بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، فهو وحده المستحق لكامل المحامد والثناء، ثم إنني أشكر كل من أسهم في مثل هذا اللقاء المبارك، وعلى رأس أولئك سعادة الشيخ الأمير سعد الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة ومعاونيه، والشيوخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجزاهم الله خيرا على هذا التعاون الأخوي المعهود. ثم إنني بعد هذا أشكر الإخوة في هذا المجلس المبارك على هذا، على ترتيب هذا اللقاء الأخوي المعهود منهم منذ القدم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم العنوان: ذكر الله أهميته فضله وثمراته، أنواعه وثمراته، وسأتكلم عن هذا في ثلاثة محاور. المحور الأول عن أهميته وفضله، والمحور الثاني عن أنواعه، والمحور الثالث عن ثمراته وفوائده. ولنبدأ بالمحور الأول عن أهمية الذكر وفضله. الذكر عبادة، من أنواع العبادة، إن لم يكن من أفضل أنواع العبادة، فإن جميع أنواع العبادة تندرج تحت عنوان الذكر. جميع أنواع العبادة تندرج تحت أنواع الذكر، لأن الذكر بهذا الاعتبار كما سيأتي ثلاثة أنواع، لكن نود أن نتكلم عن أهميته وما جاء في فضله من الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. والآيات، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد توعد الله من يعرض عن ذكره بالوعيد الشديد، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الذكر أفضل من جميع الأعمال لأنه يشمل جميع الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، فيجتمع بعضهم إلى بعض فيتنادون إذا عثروا على تلك المجالس أن هلم إلى حاجتكم، فيأتون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ماذا يفعل عبادي؟ فيقولون: يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويكبرونك فيقول سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ قال: والله يا ربنا ما رأوك. قال: كيف رأوني؟ قالوا: إذن يكون لك أكثر تسبيحا وتكبيرا وتعظيما، أو كما قالوا عليهم السلام. قال: فماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قالوا: هل رأوها؟ قال: ما رأوها. قالوا: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يكون أشد لك تسبيحا وأكثر تعظيما وأكثر طلبا وأرغب في طلبها. ثم قال: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذون بك من النار. قالوا: هل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكان أكثر، كانوا أكثر منها خوفا وفرقا. قال: فأشهدكم أنني قد غفرت لهم. الله أكبر. قالوا: فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة أخرى. قال: هم القوم أو هم الجلساء لا يشقى بهم من جليسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم. أولا أن الملائكة تلتمس الذكر، ثانيا أنهم إذا وجد أحدهم حلق الذكر نادى بعضهم بعضا هلم إلى حاجتهم، ثانيا أن الله تبارك وتعالى يسألهم وهو أعلم بفعل عباده ماذا يريدون، ماذا يسألون، مما يستعيذون، وكل ذلك قد أجابهم ربهم وأشهد ملائكته أنه قد غفر لهم. بل وإن ذلك يشمل من ليس منهم ممن جاء وحضر الذكرى ولم يكن جاء أصلا لهذا الغرض، فقال هم القوم أو هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ومما جاء في ذلك إخوتي وأحبتي في الله أنه جاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني حيث لم يجد مكانا جلس خلف الصف، والثالث أعرض وتولى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألو نبيكم عن نفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإنه أعرض فأعرض الله عنه. فإذن أيضا مما جاء في ذلك مما يدل على أن الذكر هو أعظم العبادات، لأنه يشمل اللسان والقلب والجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأفضل شيء عند مليككم وأفضل ممن وأفضل من إنفاق الورق والفضة، الذهب والورق يعني الذهب والفضة، وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما الجواب؟ ها؟ قال ذكر الله، ذكر الله. فالذكر هو أفضل الأعمال، الذكر هو أفضل الأعمال. ومن هنا ندلف إلى أنواع الذكر باعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا علينا أن نعلم أن الذكر عبادة، والعبادة لابد أن مبنية أن تكون مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شروط كل شروط قبول كل إيش؟ كل عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. من هنا ذكر العلماء بأن الذكر له ثلاثة أقسام: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. ذكر القلب هو حضوره، حضور القلب بمعنى أن تذكر الله وقلبك حاضر خاشع مطمئن يشعر أنه يناجي ربه وأنه بين يديه، يشعر بعظمته، يشعر بربوبيته وألوهيته وبإثبات أسماء بإثبات أسمائه وصفاته، يشعر بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيستحضر عظمة الله. مع الذكر يستحضر عظمة الله، وهذا ينبغي في كل عبادة، وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا هو الذي يكبح جماح النفس إذا جنحت وإذا جمحت، وإذا حدثتك بسوء تذكرت أن لك ربا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فذكرت الله فلان قلبك، فلان قلبك وخشع لله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام ماذا؟ يراني. فانتبه لهذا يا عبد الله واستحضر عظمة الله. إذن أول أنواع الذكر هو ذكر القلب بأن يكون حاضرا دائما ذاكرا لله خاشعا له مستكينا له مستسلما لقضائه ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. هذا ذكر القلب حضوره، لأن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. وأما أذكار اللسان فهي المعروفة عند أكثر الناس، كل ما ينطق به اللسان مما فيه ذكر الله من الدعاء وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والكلام الجميل والأدعية النبوية والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والأذان والإقامة وذكر الله عز وجل، أيا كان ذلكم الذكر المبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نتنبه لهذا النوع أيضا، وأن نحرص على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نختار أذكار والأدعية الواردة بدلا من التكلف الذي لا طائل تحته. أما ذكر الجوارح فتتعلق بكل عمل يؤدى بالجوارح يعتبر ذكرا لله، من الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وجميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى بالجوارح. كل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل والمتمثل في أنواع العبادة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف يشمل ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح. هذه أنواعه باعتبار علاقتها بالقلب واللسان والجوارح. ندرف الآن إلى ذكر أنواع الأذكار القولية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أذكار مطلقة هي نوعان بشكل عام، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، إما بزمان أو بمكان أو بأسباب، إما بزمان أو بمكان أو بماذا أو بأسباب. فأما الأذكار المطلقة فليس لها وقت معين، بل على المسلم أن يلازم ذكر الله في جميع أحواله. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني أكثر من ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. وقال تعالى: واذكر نفس ربك في نفسك تضرعا وخفية. فلا بد من ملازمة الذكر إلى أن نلقى الله. والمسلم الذي يلازم الذكر يوفقه الله للذكر حتى في أحلك الظروف، حتى في حال المرض، وحتى في حال الاحتضار، إلى أن يلقى الله ما دام قد تعود على ذلك. فإذا عود المسلم لسانه على ذكر الله فإنه يظل ذاكرا أحيانا حتى وهو في شبه غيبوبة. عرفت ناسا من الصالحين لما غاب عن وعيه يؤذن كل دقائق، يؤذن 24 ساعة وهو يؤذن إلى أن توفي. أخذ بضع سنوات وهو في غيبوبة، لكنه ما ترك ماذا؟ ما ترك الأذان وهو في كل وفي تلك الحال. لكل امرئ من دهره ما تعود. فالمسلم إذا تعود على الذكر وصار لسانه يلهج بالذكر دائما فإنه يتعود عليه ويستمر عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يلازم الذكر دائما، وأن يحرص أن يملأ أوقاته وفراغه بذكر الله، بذكر الله من التحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وتلاوة القرآن ونحو ذلك والاستغفار. املأ وقتك بذكر الله. المسلم ليس عنده فراغ، المسلم ليس عنده فراغ لا يستفيد منه، بل يملأ دائما فراغه بذكر الله وبالجد والاجتهاد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة تقولها تكتب لها لك فيها من الأجر ما لا يمكن حصره. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من ماذا؟ أكمل مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذه هي الباقيات الصالحات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاشتغل بذكر الله دائما. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، أي في جميع الأحوال، في كل وقت وفي كل حين. طيب، عندنا سؤال هنا: إذا كان المرء بالخلاء في الخلاء يتخلى يقضي حاجته، كيف يذكر؟ بقلبه، بارك الله فيك، لا يتكلم بلسانه ولكن يذكر بقلبه حتى وهو يقضي حاجته، مما يدل على شدة تعلقه بغير الله. استغفر الله. مما يدل على شدة تعلقه بماذا؟ بالله وحده. مما يدل على تعلقه بالله وحده. ولذلك تجده لا يذكر الله فقط عندما يكون بحضرة أناس، بل في كل وقت. ولذلك عد الله بالسبعة: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا فإيش؟ ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا في الخلاء لا يسمعه إلا الله ففاضت عيناه. هنا يتجلى الإيمان وتتجلى قوة الإيمان للمسلم. فهذا هو الذكر المطلق الذي يكون في جميع الأحيان، وعندما تكون في الخلاء تذكر الله بقلبك، تذكر الله بقلبك. يروى عن الأوزاعي رحمه الله أنه وهو يدخل الخلاء يأمر ابنته أن تقرأ عليه من الخارج فيستوعب دون أن يتكلم، يستوعب ويستفيد دون أن يتكلم. فالذكر المسلم يذكر ربه دائما، فإذا تعود على هذا الذكر فإنه يموت ويحيا عليه، يموت ويحيا على هذا الذكر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذكر العام ما المطلوب في كل وقت، ولا يقيد بزمان ولا مكان، إلا أنه في حال قضاء الحاجة يكون بالقلب. ولذلك جاء الحديث، حديث عائشة كما تقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، فلنتأس به صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله، كان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كم مرة؟ 100 مرة. وليس بصحيح ربطها بصلاة الضحى، بل هي من الأذكار الإيش؟ المطلقة. وكان يعد لهم الاستغفار 70 و100 مرة، أحيانا 70 وأحيانا 100. ويقول فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فعلينا نتأسى به صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله في جميع أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. المسلم لا يخلي مجلسه من ذكر الله، لا يخلي مجلسه من ذكر الله، ويختم مجالسه بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ننتقل إلى الإشارة إلى بعض أنواع الذكر الواردة المقيدة، منها أذكار، الأذكار التي تقال دبر كل صلاة. بعض المسلمين في بعض البلاد نسوا هذه الأذكار وتحولت أذكارهم إلى أغاني وأناشيد وطبول وزمور. لكن السنة إذا سلم الإمام ماذا نقول؟ نستغفر الله كم مرة؟ 3 مرات. ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 1 وقيل 3 في غير المغرب والفجر، وبعد المغرب والفجر كم مرة؟ 10 مرات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي التسبيح وهو 4 أنواع، أنت مخير بينها، والأولى أن تنوع، مرة تسبح كذا ومرة تسبح كذا. أحد هذه الصيغ أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تختم بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وكذلك أيضا والله أكبر 34. الصيغة الثالثة، هذه الصيغة التي أذكرها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الرابعة أن تقول الثالثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة؟ ها؟ 25. أحسنتم، 25. الصيغة الثالثة الرابعة أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 مرات، وهذا يدل على مراعاة الإسلام لأحوال الناس. ثم تقرأ بعد ذلك آية الكرسي ثم المعوذتين وقل هو الله أحد مرة واحدة في غير الفجر والمغرب، وثلاث مرات في الفجر والمغرب. ثم هناك أذكار متعلقة بالصباح والمساء، منها ذكر يقال اليوم مرة واحدة ولو مجزأ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ماذا كان كعدل إيش؟ رقبة. كان كعدل 10 رقاب، 10 رقاب، ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وتنحى عنه الشيطان، ولم يأتي أحد مثل ما أتى مثل ما أوتي إلا شخص قال عمل مثل ما عمل. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كأنما اعتق 4 من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يمسي وحين يصبح ماذا يحصل له؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. ومن ذلك يعني الأذكار الصباح المعروفة وأظنكم تحفظونها، والتي منها اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك المصير النشور في الصباح، وتقول وإليك النشور المصير في المساء، وارجع إليها في كتاب حصن المسلم فإنه كتاب نافع استفيد منه، من لم يستطيع حفظ شيء فليقرأ مما كتب وجمع من الأحاديث النبوية في ذلك الكتاب. من ذلك حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل، قال وماذا أقول؟ ففي المرة الثالثة قال وما أقول؟ قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات حين تمسي وحين تصبح تكفيك عن كل شيء، تكفيك عن كل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ماذا؟ أكملوا كفتاه، كفتاه. هذه ما تأخذ منا أقل من نصف ساعة كلها إذا جمعت، ما تأخذ منك نصف ساعة أو أقل في الصباح والمساء هذه الأذكار، فحافظ عليها يا عبد الله. يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال وغضبت على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والسنة أن تقولها في المساء 3 مرات أو إذا نزلت منزلا. قال فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. فالمحافظة على الأذكار حصون، وسيأتي ذلك في الفوائد التي سنعرض لها بعد قليل إن شاء الله. أذكار النوم وأظنها معلومة لديكم، ومن أشهرها أن تختمها في آية الكرسي، في أدعية أخرى، في التسبيح والتهليل والتكبير 33 مرة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهما، ولكن تختم بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هناك أذكار عند السفر وأذكار عند الدخول والخروج، مثلا عند الخروج من البيت والباقي يرجع إليها في مظانها، من قال عندما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقال له؟ كفيت، ها، وهديت، ووقيت، وتنحى عنك الشيطان. فيقول الشيطان لآخر ما بالكم برجل قد إيش كفي ووقي وهدي وتنحى عنه الشيطان. أذكار كثيرة حتى عندما تريد دخول الخلاء تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت قلت غفرانك. بل إن الله لا يستحي من الحق عندما تريد أن تضاجع أهلك، ماذا تقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزق بولد لا يمسه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا بصدد الحصر، حصر الأذكار، وإنما هي ضرب أمثلة للأذكار، لبعض الأذكار المشروعة. عندما تلبس لباسا، عندما تشتري دابة، عندما تتزوج امرأة، عندما يعني تنزل دارا، كل هذه فيها أذكار خاصة. عندما تكون بين الركن والمقام، يعني أشياء كثيرة ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. وحتى في الأوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته في مصلاه ثم جلس حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين حتى ترتفع وصلى ركعتين كان له إيش؟ أجر حجة وعمرة تامتين. حسنه كثير من أهل العلم بمجموع طرقه. إذن هذه بعض الأذكار، أوحيلكم إلى بعض الكتب قبل أن ننتقل للفوائد أختم بها هذه المحاضرة. من الكتب قديما الأذكار للنووي، وعليك أن ترجع إلى الكتاب المحقق. كذلك تحفة الأخيار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، صحيح الكلم الطيب اختصار له لمن؟ صحيح الكلم الطيب، ها، لمن صحيح الكلم الطيب؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الكلم الطيب لابن تيمية، صحيح الكلم الطيب للألباني. الوابل الصيب لمن؟ ابن القيم الجوزية رحمه الله. في هذا العصر أرى إن من أجمع الكتب كتب الشيخ عبد الرزاق البدر، فقه الأذكار وما جمعه من الأذكار المباركة. أيضا من أخصرها وأجودها كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى. ننتقل أخيرا إلى بعض فوائد الذكر. ثمرات الذكر وفوائده كثيرة، عدها ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، قال إنها تبلغ فوق 100، وذكر منها قرابة ماذا؟ 70، قرابة 70 فائدة. لعلي ألخص لكم منها 10 فوائد أو 15 فائدة بحسب ما يسمح به الوقت. أقول كم بقي من الوقت تقريبا؟ ها؟ 5 وتزيدون 5؟ جزاكم الله خير. طيب، الفوائد كثيرة ينبغي المسلم أن يهتم بها. فأولا أرعها سمعك. الفائدة الأولى الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لنا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن الأجر العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها ماذا؟ بها عشرة. والسنة في الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر بما أفتح الله عليك. من الأجور العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تقدم لنا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، كان كعدل عشر رقاب. تصور شخص أعتق عشر رقاب مملوكة، في شيء أعظم من هذا؟ شيء عظيم. الفائدة الثانية رفع الدرجات في الحديث نفسه، ورفعت له إيش؟ مئة درجة، ورفعت له مئة درجة. من الفوائد أيضا ثالثا حط السيئات في هذا الحديث نفسه، وحطت عنه ماذا؟ مئة إيش؟ خطيئة، وحطت عنه مئة خطيئة. أيضا من حط الخطايا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لنا: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت إيش؟ وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث آخر: إذا قال العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، ماذا؟ غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. من الفوائد خامسا أن المسلم الذي يتعود على الذكر فإن لسانه يتعود على ذلك كلما في كل لحظة وفي كل حين. ولذلك من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل يعني ينتفع به. فقال له ماذا؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وليس المقصود أن هذا الصحابي يتبرأ من التكاليف الشرعية، لا، لكنه يريد عملا يزيد يعني ينتفع به عندما يكثر منه. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي استمر على الذكر في كل لحظة وفي كل حين. من الفوائد سادسا أو سابعا أن الذي يحافظ على الذكر يتطهر لسانه من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام الفاحش. نعم، لأنه يتعود على الخير، يتعود على الخير. فإذا تعود على الذكر وصار لسانه دائما يلهج بذكر الله سلم من الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس وما إلى ذلك. من الفوائد أيضا أن الذكر يكون عونا على جميع الطاعات والأعمال، عونا للمرء على جميع الطاعات، لأن الله إذا عانك على الذكر صار ذلك عونا على جميع الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فقل دبر كل صلاة ماذا؟ من يحفظ؟ اللهم إيش؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الذكر يعينك على شكر الله وعلى حسن العبادة. من الفوائد ثامنا أو أكثر أنه يكون حرزا لك من الشيطان، الذكر يحفظك الله به من الشيطان، كما تقدم لنا في الحديث الطويل حديث لا إله إلا الله وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان. من الفوائد أيضا للذكر أن المرء الذي يكثر من الذكر يوفق بإذن الله لحسن الخاتمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. فأنت يا عبد الله إذا تعودت على ذلك ربما أنك إذ يقدر الله عليك أجلك وأنت تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه سبب لمحبة الله لك ومحبتك لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أسباب محبة الله الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. حادي عشر أو أكثر من فوائد الذكر أن الناس يقتدون بك، يقتدون بك إذا سمعوك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يقتدون بك، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أن أسرتك أبناؤك بناتك زوجاتك أقاربك والداك يخلدونك ويتبعونك في هذا الأمر، وبالتالي يضاعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ما ذكرته هو غيض من فيض من الفوائد العظيمة المترتبة على الذكر. بقي أن ننبه في الختام إلى مسألة، وهي أن يكون الذكر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن الأذكار المبتدعة مثل الأذكار الجماعية ومثل تحديد عدد معين لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعروف في العبادات يا عبد الله أنه لا بد في العبادة من العبادة ذكرا كانت أو غيرها أو غير الذكر من مراعاة عدة أحوال. مراعاة ماذا؟ صفته ونوعها وعدتها وعددها وهيئتها ومكانها وزمانها. فلا نأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان حتى ولو كان أذكارا صحيحة. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ناس أناس في المسجد وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال لهم عبد الله بن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أن هذه بدعة أو أنكم تدعون أن عندكم علما لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر بعض أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي الأثر الذي رواه الدارمي وغيره بسند صحيح، يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، النهروان يوم الخوارج، يوم وقعة حراورة والنهروان بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. وقد صدق عبد الله بن مسعود، توقع عبد الله بن مسعود أنهم سينضمون للخوارج قد حصل، وهذا من فراسته رضي الله عنه، لأن البدع قد تبدو صغيرة ثم لم تعد أن تصير إيش كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهري واحذروا صغار المحدثات فإنها تكون ماذا كبارا، أو كما قال رضي الله عنه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق يجعلنا وإياكم من الذاكرين والشاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وأكرر شكري ودعائي للإخوة القائمين على هذا المجلس المبارك، وأسأل الله لنا ولهم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك عليك، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفيكم بارك، ونفع بعلمكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الجميع. شيخنا الذي قدم وأتحفنا بهذه المحاضرة القيمة ومجلس ضاحية الرحمانية وعلى رأسها رئيس المجلس والأعضاء الموقرين، شكرا لكم على إقامة هذه الأمسية، وشكرا لكم على تفعيل دور المجلس. وهذا الذي أراده منا والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جزاه الله خيرا، فإنه إنما أقام هذه المجالس ولترفع هذا الشعار الذي نقرأه حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع. ونحن دائما يضحكنا صاحب السمو بنصائحه عبر الإذاعة في العناية بالأبناء والاهتمام بالصلاة واستغلال رمضان، فشكرا لكم على هذه الفعاليات العظيمة والتي لا شك فيها النفع والخير والبركة للجميع. فضيلة الشيخ، الأسئلة كما تلاحظون الأوراق كثيرة والوقت ضيق، ولكننا نقتصر على بعض هذه الأسئلة. هناك سؤال عام فضيلة الشيخ حول نصيحة توجهونها لاستغلال الأوقات، وخاصة أننا في شهر رمضان الذي إن لم نستغل دقائقه وساعاته فلا يلبث إلا أننا في نهايته نودع هذا الشهر، فنصيحتكم شيخنا استغلال الأوقات. أنصح نفسي وإياكم بما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أبشركم بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وذلك بأمرين: بما من الله عليه من إتمام صيام ذلك اليوم، وما من الله عليه من نعم أنعم بها عليه يفطر عليها. والفرحة الكبرى عند لقاء ربه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينال هذه الفرحة العظيمة. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. نصيحة أيضا لمن يظن أنه لم يوفق في أمور دنياه، ويظن أن ذلك بسبب عين أصابته أو حسد، وكثيرا ما تغلبه الوساوس. نعم، هذه ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا وللأسف، وتنتشر بين كثير من الناس. كل من ضاقت عليه الدنيا بمظاهرها الزائلة يتصور أن هذه عين أو حسد، أو أن الله لم يريد أن يعني ينفعه، بل يبلغ الحال ببعضهم إلى أن يلوم ربه والعياذ بالله. فقد يقول: ماذا فعلت يا ربي حتى تفعل بهكذا؟ وهذا يخشى أن يكون كفرا. احذروا منه، انتبه. على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، فلا رد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. قل الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فانتبه يا عبد الله. نعم، أنت خذ بالأسباب التي شرع الله لك، أسباب الكسب وأسباب تحصيل العيش، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما عليك العمل والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسي وفي بيته درهم واحد، وكذا أحيانا كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. تقول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمضي الشهرين والثلاثة وما توقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخون، يعيشون على الأسودين، التمر وإيش والماء. فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره. هذا لا يعني أن يتخلى المسلم عن العمل ويستسلم للكسل، لا، الكسل لا يجوز، محرم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد: هذا مالي فخذ نصفه، وأتنازل لك عن إحدى زوجتي فإذا انتهت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ها، دلني على إيش؟ على السوق. فدله على السوق فربح وأصاب خيرا. المهم أن على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتذمر ولا يحمل المسؤولين ما أصابه. المسؤولين ما قصروا، يعطوا كل ذي حق حقه، لكن الناس يختلفون. هناك من له إمكانيات يكسب، هناك من ليس عنده إمكانيات، والمسؤولون وفقهم الله في بلادنا وفي دولنا المباركة دول الخليج لم يألوا جهدا في إسعاد المواطن. لكن المهم أنك لا تستسلم ولا تيأس من رحمة الله، وفي الوقت نفسه إذا لم يأتيك ما تريد فارض بقضاء الله وقدره.